الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والطلاب الأبناء والبنات من طلاب البناء العلمي، وفي الدرس 18 من دروس العقيدة التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان الفرق، بيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند القاعدة السابعة، أن يقال: إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. هذه هي القاعدة السابعة من القواعد الجامعة النافعة في الرسالة التدمورية، وهذه القاعدة يختم بها المصنف رحمه الله هذا الأصل، وقد اختلفت النسخ في وجودها، فالنسخ القديمة لم تكن موجودة فيها، النسخة التي حققها الشيخ الدكتور محمد بن عودة السعوي أضافها في النسخة المحققة، ونص على أنها في بعض المخطوطات دون بعض، وأنها جاءت زيادات من المؤلف رحمه الله على هذه الرسالة، ولهذا كثير من الشراح لم يتعرضوا لشرحها على اعتبار أنها جاءت في بعض النسخ دون بعض. هذه القاعدة أيضا هي تأكيد لما ذكر سابقا من القواعد، وهي دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع، في أن الصفات التي جاء بها السمع كثير منها مما يدل عليه العقل. ولاحظ قول المصنف إن كثيرا، معناه أن الصفات منها ما يدل عليه العقل مع دلالة السمع، ومنها صفات خبرية دل عليها السمع المحض. إذ العقل لا يدرك كل شيء، العقل محدود لا يدرك كل شيء، فمن الصفات ما دليلها سمعي محض، ومن الصفات ما دليلها سمعي وعقلي، سمعي وعقلي، لأن أدلة الشرع جاءت بأدلة عقلية، ولهذا يقال أنها سمعية من جهة أن الشرع جاء بها، وعقلية لأنها اشتملت على دليل عقلي، وهذا كثير في القرآن. لاحظ في قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هو دليل سمعي وفي نفس الوقت هو عقلي، دليل عقلي. أدلة الباعث، أدلة عظمة الرب تبارك وتعالى، كلها أدلة سمعية وفي نفس الوقت هي أدلة شرعية. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، دليل سمعي وهو دليل عقلي. في آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر السورة. هي أدلة شرعية وفي نفس الوقت هي أدلة عقلية، وهذا كثير. في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، إلى آخر الآيات. وهكذا في سورة قاف وفي سورة القيامة وفي كثير من السور هي أدلة شرعية وفي نفس الوقت هي أدلة عقلية. فيقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه. ولهذا إن كنتم تعقلون لعلكم تعقلون يأمر بالتفكر في مخلوقات الله وآيات الله في الآفاق وفي الأنفس، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كما ذكر الله في غير موضع في آيات كثيرة وسور كثيرة، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه على وجوده وربوبيته وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما أيضا ما دل على نبوة أنبياء. فأدلة دلائل الأنبياء أيضا كثيرة، منها ما يتعلق بالآيات التي يسميها المتكلمون المعجزات، ومنها ما يتعلق بالدلائل الأخرى، وما دل على المعاد أيضا أدلة شرعية وعقلية. قال نعم، فهذه نعم. قال رحمه الله: فإنه سبحانه وتعالى بيّن من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بيّن أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط في غير هذا الموضع. نعم، الأمثلة التي ضربها الله هي أيضا أقيسة عقلية، أقيسة عقلية، فهي وإن كانت سمعية لأن الدليل الشرعي جاء بها فهي ماذا؟ عقلية، عقلية من وجه آخر، فهي خبرية سمعية وكذلك هي في نفس الوقت هي عقلية. نعم. قال أيضا: وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. نعم. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية باعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، كما يقولون في إثبات الصفات المعنوية. إذا سألتهم عن الدليل على إثبات الصفات المعنوية السبع قالوا الدليل ماذا؟ العقل. عقل، وغفلوا أن ماذا؟ هناك دليل شرعي، هناك دليل شرعي، ولولا الدليل الشرعي لم يعتمد على العقل لوحده. نعم. لاعتقادها أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. هذا عند المتكلمين، زعموا أن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل، يعني أنه مجرد إخبار فقط، فيجعلون السمع هو مجرد خبر مبني على صدق المخبر أو عدم ذلك بغض النظر عن الدليل العقلي. ولهذا تجد أنهم يحسرون دلائل النبوة في المعجزة فقط، وينفون بقية الدلائل، ينفون الحكم والعلل في أوامر الرب تبارك وتعالى وفي خلقه وفي قدره، يعتبرون أنه مجرد أوامر محضة وأقدار محضة، وهذا من ضلال المتكلمين، من فساد دلائل المتكلمين. قال ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم، يعني بمعنى الأصول التي يتوقف، هل هي منحصرة في المعجزة أو هي أوسع من ذلك؟ نعم. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. نعم، وهؤلاء من يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، وأنه موجب للثواب والعقاب والتحليل والتحريم، وممن غلى في ذلك المعتزلة، وعكسهم ممن قال أن الأشياء لا يدرك العقل حسنها وقبحها إلا بماذا؟ بالشرع. أهل السنة يقولون العقول تدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن لا يترتب على هذا الإدراك ثواب ولا عقاب إلا بالشرع. نعم، وهي مسألة كبيرة ما تسمى بالتحسين والتقبيح العقليين قبل ورود الشرع، هل العقول تدرك حسن الأشياء وقبحها، يعني هل العقول تعرف أن هذا نبي أو ليس بنبي. وذلك لاحظ هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألوا عن معجزة، سألوا عن ماذا؟ عن صفات ودلائل، وذلك سأله الأسئلة العشر ليس فيها هل معه معجزة أو لا، فعرف أنه ماذا؟ نبي، أنه نبي بهذه الدلائل. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام وحدوثها، يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي الصفات من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. نعم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم بظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. وهذه الدعوة المتكلمين في وجود تعارض بين الأدلة العقلية والأدلة السمعية، وهو ما يسمونه عندهم بالقانون الكلي. يقولون إذا جاء السمع بدليل يناقض الدليل العقلي، فإما أن يقبل الدليل السمعي والعقلي، قالوا هذا جمع بين النقيضين، وأما أن يرد الدليل السمعي والعقلي، قال وهذا ارتفاع للنقيضين، وهذا محال وذلك محال. بقي إما أن يقبل الدليل السمعي ويرد الدليل العقلي، أو يقبل الدليل العقلي ويرد الدليل السمعي. ما الذي قدموه؟ قدموا الدليل العقلي وردوا الدليل السمعي. إما أن يرد إذا كان أخبار أحد، وإما أن يؤول، وإما أن يفوض. هذه دعوة ادعاها المتكلمون فيما يسمى بالقانون الكلي. شيخ الإسلام رد عليهم بإبطال هذا القانون من أصله، وقال دعوة التعارض بين الدليل العقلي والدليل النقلي غير صحيح. إما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صحيح، صحيح وغير صحيح. وبالتالي ألف الكتاب النفيس دره تعارض العقل والنقل. لكن لو وجد ما يوهم التعارض، أين الإشكال؟ هل الإشكال في النقل الصحيح الصريح، أو الإشكال في العقل؟ العقل. في العقل، لأنه قاصد لا يدرك كل شيء، وهذا مما يعترف به العقلاء، فهم افترضوا هذه الفرضية التي رد عليها شيخ الإسلام. ولهذا يقول وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، بل حتى أقوال سلف الأمة ما يقبلونها، فلم يقبل لا كتاب ولا سنة، ولم يقبلوا أولى سلف الأمة. هذا عند المتكلمين. ثم يقول أن هؤلاء الذين يقدمون العقول على أدلة الوحي يتناقضون ويضلون من وجوه. ما هي؟ وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر صار تارة، وليس الأمر كذلك، بل لاحظ هنا تارة جاء في بعض النسخ، والمحقق قال كذا في الأصل، والصواب المجرد، وهذا هو الصحيح. فيكون الصواب ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، هذا هو الصواب، يعني مجرد أنه خبر مجرد العقول، بمعنى أنه أخبار السمع لا تدركها العقول، إنما هو مجرد خبر. ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، وليس الأمر كذلك. نعم. قال ومنها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، تكون هذه المطالب شرعية وعقلية. ولذلك دعواهم أنهم أهل عقل وأهل أدلة عقلية وقواطع عقلية، لما تنظر إليها وإليها يصفصفان. العقلاء لا يقرون ذلك، بل أدلة الشرع هي أدلة عقلية. انظر في أدلة البعث، في عظمة الخالق تبارك وتعالى، في دلائل النبوة. ولذلك إذا وصف هؤلاء حتى المتأخرين، إذا وصفوا بالعقلانيين لا يفهم منه المدح، بل لديهم اضطراب وتناقض، بدليل ماذا؟ أنه يرد بعضهم على بعض. بل أدلة الشرع هي الأدلة العقلية. وتأملوا في بيان عظمة الخالق وإثبات البعث، كلها أدلة عقلية وإن كانت هي أدلة سمعية. فهذا هو الجواب الأول، ظنهم أن السمع، أن الأدلة السمع والأدلة الخبرية هي مجرد خبر وليس فيها دلائل عقلية، بل فيها من الدلائل العقلية ما يقر بها العقلاء. ولهذا الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. ولهذا العقلاء قاطبة يقرون بدلائل الشرع. نعم. ثانيا، ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بطريق المعينة التي سلكوها. وما الطرق المعينة سلكوها؟ وهي ماذا؟ المعجزة عندهم فقط، لا يوجد دليل على صدق النبي عند المتكلمين إلا المعجزة. ولهذا اختلط عندهم النبي مع الساحر والكاهن مع كرامة الولي، لأنه ليس عندهم طريق يدل على صدق النبوة إلا المعجزة. بينما أهل السنة دلائل النبوة كثيرة، كما ذكرنا عن أسئلة هرقل لأبي سفيان، عرف أنه نبي بدلائل غير دليل المعجزة. نعم. وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق رسول صلى الله عليه وسلم كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضوع. أين بسط؟ في كتب دلائل النبوة، في كتب دلائل النبوة هي كثيرة. نعم. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. يزعمون أن هذه الطريقة التي سلكوها طريقة صحيحة، والواقع أنها ليست صحيحة. فمنهج المتكلمين منهج فاسد يدل على فساده الشرع والعقل والفطرة. نعم. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك. يزعمون أن هذه المعارضات أنها عقلية، فلما تنظر إليها وإذا صفصفة، هذه المعارضات التي يعارضون بها الشرع وأدلة الشرع، ثم تتأملها وإذا العقل لا يقر بها أصلا. نعم. ولهذا يقعون بالتناقض، بل يرد بعضهم على بعض. نعم. فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. ومنها كتاب درء تعارض العقل والنقل. الدعاوى التي يدعيها المتكلمون في معارضة الشرع يسمونها قواطع عقلية، لما تنظر إليها وإذا هي مجهولات، سفسطات، تمويه على الجهال. نعم. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله في قوله ألا يعلم من خلق. لاحظ المصنف والمقصود أن من هنا تعني إيش؟ تبعيضية، بمعنى هل توجد صفات العقل لا يحيط بها؟ نعم. لماذا؟ لأن العقل لا يعرف كل شيء. وانظروا في عقول الناس اليوم، هل عقول البشر اليوم يعرفون كل شيء؟ حتى لو كان عبقري في مجاله، هو عبقري في مجاله، ولكنه ما يجهله أكثر بكثير مما يعلمه. فإذن هو لا يحيط بكل شيء، فكيف بعالم الغيب، عالم الملائكة، وعالم الآخرة، وما يتعلق بصفات الرب؟ أما يخفى على العقل أكثر بكثير مما يدركه العقل. نعم. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. نعم. وقد اتفق النظار، وهم المتكلمون من علماء الأشاعرة والماتريدية، أن من الصفات ما يعلم بالعقل، وهي الصفات المعنوية. فلذلك يقولون دليل هذه الصفات السبع هو دليل عقلي، ونقول هو دليل عقلي ودليل شرعي. يقال لهم كذلك بقية الصفات، وهذا مر معنا في أي قاعدة، القول في بعض الصفات القول بالعقل. نعم. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العالي المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. بل وكذلك إمكان، يعني بمعنى أن هذه الصفات الأخرى، الحب والرضا والغضب والعلو، يمكن أن تثبت بالعقل كما أثبتت الصفات المعنوية. نعم. أحسن لك، من عبد الله بن سعيد بن كلاب؟ هو مؤسس المذهب الكلابي، الذي هو يعني امتداد الذي المذهب الأشعري امتداد إلى طريقة ابن كلاب. نعم. كيف استدل به هنا؟ فيما يقول أنه يمكن، ولذلك مرة معنا في القاعدة أنه العقل يدل على مباينة الخالق وعظمة الخالق تبارك وتعالى. الوقوف هنا ليس عند كل صفة بدلالة العقل، ولذلك مرت معنا في القاعدة الفلسفة الأول القول في بعض الصفات كالقول للبعض، وأشار إليه يقول كما أنكم تثبتون هذه الصفات المعنوية بالعقل، كذلك يمكن أن تثبت بقية الصفات بالعقل. نعم. قال رحمه الله، بل يقول حتى الرؤية، حتى الرؤية، ولهذا إثبات الرؤية بالعقل له طرائق، ذكر هنا طريقين، أنه يمكن إثبات الرؤية، وأشار لها أيضا سابقا، لأنه هل يمكن أن تثبت الرؤية بالعقل؟ طبعا نحن لسنا بحاجة إلى الدليل العقلي ما دام الدليل النقلي ماذا موجود. موجود، لكن يقول من باب التأكيد أنه يمكن أن تثبت بالعقل. نعم. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته. ومنهم هذا الدليل دليل عقلي ولا لا؟ ما دام أنه موجود، هل يوجد موجود لا يرى؟ إذن هو دليل عقلي أن الخالق، ما دام أنه تقرون بأن الخالق موجود، كل موجود يرى. نعم. ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، وهذا الطريق أصح من تلك. يعني كانوا يقول الأولى صحيحة ولكن الثانية ماذا؟ أصح. فهما طريقان عقليان. نعم. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق بها من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، بغير الموضوع. وعموما المسلم هو لا يحتاج إلى هذه الأدلة العقلية، إنما يحتاج إليها في باب النقاش والمناظرة والرد على المخالفين، وإلا هو يسلم لأدلة الشرع ويعرف أنها حق وصدق. نعم. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن يتبعهم من نضال السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وهذا دليل عقلي، وهذا دليل عقلي على إثبات الصفات، دليل عقلي على إثبات الصفات إضافة للدليل السمعي. نعم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة ناقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. نعم، فهذا كما تقدم تأكيد لما سبق أدلة العقل على صفات الرب تبارك وتعالى إجمالا. نعم. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. ويقول وهذا طريق، وهذا دليل عقلي آخر، ومر معنا في القاعدة السابقة أيضا، وهي يعني الاستدلال بقياس الأولى والأحرى. نعم. قال وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاله من الجهمية. ولعل الإخوة والأخوات يذكرون مرة معنا هذا الاعتراض، صفحة 37 إذا عدتم إلى ما ذكرناه سابقا، صفحة 37 في الأصل الأول. فإن قلت إنما يمتنع النفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب إلى غير ذلك. هناك في الموضوع 37 أجاب جوابا مجملا، هنا فصل في الجواب. فإذا ما يذكر هنا هو تأكيد لما ذكر سابقا، هو لما ذكر أدلة العقل على إثبات الصفات وأن من الصفات ما يدل عليها العقل مع أدلة السمع ونوع على أدلة، ذكر اعتراض المتكلمين وقالوا إن هذه الأدلة العقلية التي تقولونها وعليها اعتراض. ما الاعتراض؟ قالوا إنما هذه الصفات في من يقبل السلب والإيجاب، أما الخالق تبارك وتعالى فإنه لا يصح فيه السلب والإيجاب، وإنما يصح فيه العدم والملكة. طبعا سيقال هذا لا يقال في الوجود، ولا يقال ماذا في الحياة، ولا يقال في العلم. فهناك 37 كان جواب مجمل، هنا فصل في الجواب، ولذلك من هذا الموضوع إلى نهاية القاعدة هو جواب عن هذا الاعتراض والذي سبق التأكيد عليه. اعتراضهم قالوا نعترض في أنه إذا لم يوصف بأنه داخل العالم سيكون خارج العالم، قالوا لا، هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، نقول هذا لا يكون في الموجود، هذا يكون في ماذا؟ في المعدوم. نعم. قال وقد اعترض طائفة من النفاة وهم الباطنية على الطريق، على هذه الطريقة، وهو إذا لم يكن داخل إذا لم يكن خارج العالم فهو داخل العالم، الذي نقول لا داخل العالم ولا خارجه، يقول باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، وهي قضية تقابل العدم والملكة لها تقابل السلب والإيجاب، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته، يعني يظن أنه ممكن أن يقال الخالق لا يوصف بالسلب والإيجاب بالوجود والعدم والحياة والموت، ويضعف الإثبات عنده، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار. حتى الآمدي اغتر بهذا، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاله من الجهمية. ماذا قالوا؟ هذا الاعتراض الذي سبق، قالوا إيش؟ فقالوا القول بأنه لم يكن متصفا بهذه الصفات كسمع والبصر والكلام مع كونه حياء لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. يعني هذا هو الدليل العقلي. كيف اعترضوا على هذا الدليل؟ وهل هذا الاعتراض صحيح ويقبله العقلاء؟ ماذا قالوا؟ فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. نعم. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف النقيضين، مثل الحياة والموت والعلم والجهل والحركة والسكون. نعم. لا يرتفعان ولا يجتمعان. ولا يجتمعان. نعم. والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، ومن خاصة استحالة اجتماع الطرفين في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. نعم، هنا فيه سقط في المخطوط، المحقق نبه إليه في الرد على هذا الاعتراض. نعم، قال والرد عليه من وجوه. نعم، على هذا الاعتراض ماذا قال؟ نعم، الوجه الأول، الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصل، فإنه يقال الموجود إما يكون واجبا بنفسه وإما يكون ممكنا بنفسه، وهذان الوجود والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكن بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني بمعنى أنه هذا لا يصح في الوجود والعدم والحياة والموت، أنهم يتقابلان تقابل ملكة وعدم، بل يتقابلان تقابل ماذا؟ سلب ويجب. نعم. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فليصح حصر النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من باب هذا من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. يعني بمعنى أنه هذه الصفات لا ينطبق عليها هذا الوصف. نعم. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه والمتضايثان يدخلان في المتضادين، إنما هما نوع منه، فإن قال أعني بالسلب والإيجاب فلا يدخل في العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس يقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. نعم، وهذا تقدم سابقا. نعم. قيل عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب ممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. نعم. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل وجود العدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد على المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن وجود العدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فالصفات ربي كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما يكون الموجود إما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. يعني بمعنى أنه الصفات الرب مثل الوجود والعدم، هي تتقابل سلب وإيجاب، لا تقابل عدم وملكة. نعم. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترك فيما أمكن أن يثبت أو إن هل إنما اشترط. قيل له إن هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. فأما رب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، فإنه لا يمكن التصرف بها وبعدمها وباتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب التصرف بالنقائص وذلك منتفي قطعا، بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظني أنه لا يقبل التصرف بها. فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. نعم. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإجاب، وإن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود، إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم الامتناع. يعني بمعنى أنه هذه القاعدة لا تنطبق على الوجود والعدم. نعم. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما يكون حيا وإما يكون وإما ألا يكون، وإما يكون سميعا بصيرا وإما ألا يكون، لأن النفي إذا إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. نعم. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقالب السلب والإجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. نعم. فقال على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة له، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه يوجبه. نعم. بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن استدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. نعم. وأعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة لإثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكن وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. نعم. وهي دليل عقلي في إثبات الصفات. نعم. الجواب الثاني أن يقال فعل هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، إما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. نعم. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره، ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم منه صدق إحداهما وكذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجود فيها، وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس بصير كان إجابة وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما. يعني هو مجرد تغيير في الألفاظ والمصطلحات، النتيجة واحدة، مما يدل على تناقض هذه الاعتراض عندهم. نعم. وهذه منازعة لفظية، وإلا في المعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل أنه لا استحالة لأحد الطرفين الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. وبهذا يتبين أن الاعتراضات التي يعترضون بها على أدلة الشرع ليست قواطع عقلية بل هي سفسطة. نعم. الوجه الثالث أن يقال التقسيم، هذه كلها أوجه في على الاعتراض، يوجب على الاعتراض السابق. نعم. الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلا إما يختلفا بالسلب والإيجاب وإما لا يختلفا بذلك، وليكونا إيجابين أو سلبيين بل يكونان إيجابيين أو سلبيين. نعم. فالأول هو النقيضان، والثاني إما يمكن خلو المحل عنهما وإما لا يمكن، والأول هما ضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين، وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمى والبكم والسمع ليس مما إذا خل الموصوف عنها وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتقى تعين الآخر. نعم، وهما التقابل السلبي والإيجابي الذي لا يرتفعان ولا يجتمعان. نعم. الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. نعم، وهذا سبق في الأجوبة المجملة أنه اتصاف الشيء بهذه الصفات أكمل من الذي لا يتصف بها. نعم. وحينئذ فإذا كان البارئ منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه الامتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. يعني بمعنى أنه قد يعكس الدليل، فيقال بل العقل يدل على اتصاف الرب بهذه الصفات. نعم. الوجه الخامس. الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإذا عانيتم بالإمكان، الإمكان الخارجي هو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا لوجهين. أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف، أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وألا تصفوا هذه الجمادات. وإلا في العرب يصفون هذه الجمادات، وأنا تقدم أيضا هم يدعون أنه من المخلوقات ما لا يوصف بذلك، فيقال بل هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا العرب قد تصف الجمادات بهذه الصفات. نعم. وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت، والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والمواتان، قال أهل اللغة المواتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري المواتان ولا تشتري الحيوان، يعني اشتري الأشياء الجمادات فإنها لا تموت، اشترى العقار واشترى هذه ما تموت، بينما الحيوان يموت. فهذه من حنكتهم بالتجارة، اشتري المواتان يعني الأشياء الجامدة التي ليس لها صلاحية انتهاء ولا تموت، بخلاف الحيوان أو الأشياء التي فإنها يعني تنتهي وتموت. اشتري المواتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرض والدور ولا تشتري الرقيق أو الأراضين، أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه. نعم. فإن قيل هذا إنما يسمى مواتا باعتبار قوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان. نعم. وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة، والخرس ضد النطق. هل هذه الجمادات تخشع من ذكر الله؟ وهل سمع لجذع النخلة حنين؟ يعني معروف، لذلك دعوا هؤلاء أن هذه الجمادات لا تطلب هذه الصفات، هي دعوة باطلة. نعم. والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس أي خافر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيدة هي التي صمتت من كثرة الدروع، ليس له فقاقع أو ققاقع في القاف. نعم. ليس له ققاقع. نعم. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه القعقعة. إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم، فالصامت من اللبن الخافر، والصموت الدرع التي صمت إذا لم يسمع له صوت. ويقولون دابة أو الدرع إذا صبت، عندي مثبت صمت، والدرع التي صبت إذا لم يسمع له صوت. ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا تنطق ولا يمكن منها النطق في العادة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمياء، معنا في وجه آخر قد تنطق، علمنا منطق. نعم. وكذلك في العمياء تقول العرب عمى الموج يعمي عمى إذا رمى بالقذى والزبد، والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمى عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. إذن هذا الوجه رد عليهم في أن الجمادات لا توصف هذه الصفات بل توصف بها من باب التنزل. نعم. الثاني أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات كحياة كما جعل عصا موسى حية تبتلع الحبال والعصي. وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. الوجه السادس فدل على أن إثبات الصفات أنه يمكن أن يدرك بدليل العقل. نعم. الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوه له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابت للموجودات المخلوقة وممكن لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات ناقص لذاته، سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسم، والعلم بذلك ضروري. فأما إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. ولذلك وصف يعني الخالق بالصفات السلبية والنفي أسوأ ماذا من إثبات بعض الصفات. نعم. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وقال تعالى عنه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ووصف هذه الأصنام بهذه الصفات يدل على ماذا؟ أنها صفات نقص، وأن الخالق ماذا منزه عنها عن صفة النقص. نعم. وكذلك في قصة موسى في العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، وقال تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. نعم. وبهذا تنتهي هذه القاعدة السابعة والتي وضعها المصنف رحمه الله في بيان أدلة العقل على كثير مما دل عليه السمع من الأسماء والصفات. بهذا تكون انتهت هذه القواعد والتي استغرقت في بيانها مع المقدمة ومقدمات الأصل الأول أكثر من ثلثي الكتاب، فأكثر من ثلثي الكتاب في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. خلاصة ما تقدم كما هو ظاهر في الشرائح أمام المشاهدين أن المصنف رحمه الله بعد المقدمة التي بيّن فيها سبب التأليف وأهمية هذين الأصلين والفرق بين هذين الأصلين انتقل إلى بيان الأصل الأول، ابتدأوا بمقدمة في بيان هذا الأصل والواجب فيه ومعتقد السلف والأئمة وطريقة الرسل، ثم طريقة من حاد عن الرسل وأصناف هؤلاء الذين حادوا وزاغوا عن طريقة الرسل وأجاب على شبهاتهم بإجابات مجملة، ثم أكد الجواب بأصلين ومثلين. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض، وهو الذي أكد عليه مرارا وتكرارا وجاء في كثير من القواعد. أما الأصل الثاني هو القول في الصفات كالقول في الذات، ثم أيضا بمثلين عقليين، بمثال النعيم في الجنة، وأنه معلوم لنا بالأسماء ولكن الحقائق مختلفة، كذلك صفات الرب معلومة لنا من جهة المعنى ولكن الحقائق لا نعلمها، أيضا بالروح التي يؤمن الناس بالصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ومع ذلك لا يعرفون حقيقة هذه الروح، ثم بالقواعد النافعة التي في الشريحة أمامكم التي سماها الخاتمة الجامعة وفيها قواعد نافعة، الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي، والثانية ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو قصر الفهم عن معرفة معناه أحيانا، وكذلك ما جاء عن سلف الأمة، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فإننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. أيضا القاعدة الثالثة أن يقال ظاهر النصوص هل هو مراد أو ليس بمراد، والجواب فيه تفصيل. والرابعة المحاذير التي يقع فيها معطلة الصفات، والخامسة وفيها بسط المصنف رحمه الله القول أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، وفصل في المحكم والمتشابه وفي أنواع التأويل. والسادسة وإذا أطال فيها الضوابط التي يعرف بها الطرق الصحيحة والطرق الباطلة في النفي والإثبات. ثم القاعدة السابعة والأخيرة وهي دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. أرفقنا نشاط تدريبي وهي عبارة عن أسئلة وضعها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه للطلاب عند تدريسه للعقيدة التدمرية في كلية الشريعة، فهي أسئلة متروكة للمشاهدين لأجل تدريب الفهم. ميزة هذه الأسئلة أنها من صياغة الشيخ محمد بن عثيمين ومن خط يده وفيها دقة، فهو نشاط تدريبي وإثرائي لفهم هذه القواعد. بقي لنا إن شاء الله الفصل الأخير المتعلق ببيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، أسأل الله يجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم أمين، وإياكم ولقوة الأخوات المستمعين والمستمعات، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المحققين للإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. اللهم أمين. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.